بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أولا أعتذر عن يوم الثلاثاء الماضي للظروف التي كانت محيطة بالشارع من الغبار والعفرة، وأنا مريض قلب، يعني كنت لا أستطيع أن أخرج من البيت في ظل هذه الظروف، فأعتذر اعتذار شديد إن أنا ما استطعت أن أخرج نظرا لهذه الظروف. وكما تعودنا نحن بنقتصر المحاضرة بين بداية المجتهد وموطأ إمام مالك، لا سيما وهذه أول محاضرة بعد الرجوع من السفر، وكنا قد وقفنا عند الباب الرابع في بداية المجتهد في باب نواقض الوضوء. النهاردة مش هنطول عليكم لأن فيه كتير من أولادنا ما عرفوش أن الدرس مستمر، ولكن هناخد مسألة من بداية المجتهد ومسألة من الموطأ، وإن شاء الله نستكمل في يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. الباب الرابع يقول ابن رشد في نواقض الوضوء. نواقض كلمة جمع مفردها ناقض، والناقض هو الماحي من الأصل، والنقد الجدار أي محيا مكان الجدار من الأصل. نقض المنزل، نقض الجبل أي لا وجود للشيء من أساسه. استعيرت هذه الكلمة عند الفقهاء لتعبر عن عدم وجود الوضوء بالنسبة للمتوضئ من الأصل. هذا الباب عادة عند الفقهاء يجمع ما ينقض الوضوء أو ما يستحيل المؤمن أن يفعل فعلة بوضوء إذا حدث أحد هذه النواقض، وجمعت في هذا الباب لأنها مجموعة من الأحداث، مجموعة من الأمور، كل منهم يسمى ناقض، ناقض وناقض وناقض، تجمع في نواقض الوضوء أي التي تمحو الوضوء تماما. فعلى الإنسان الذي نقض بناقض أو بشيء من هذه الأمور أن يتوضأ من جديد. قال الإمام ابن رشد على عادته في الكتاب أنه يبدأ بمقدمة للباب المجمع عليه، ثم يفصل في الأحكام المختلف فيها. هذه من مناهج أو من منهج الإمام ابن رشد في كتابه، يقدم بمقدمة مجمع عليها ثم بعد ذلك يفصل إن كان في المسألة أو في الباب تفصيل. ففي المقدمة في هذا الباب الرابع قال: والأصل في هذا الباب قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. الأصل في هذا الباب، يعني هذا ما اعتمد عليه باب النواقض، كل ناقض من نواقض الوضوء لن يخرج بين هذين الأصلين، أصل من القرآن وأصل من السنة، أو دليل من القرآن ودليل من السنة. الأصل هو الذي يبنى عليه الفرع، الأصل هو الذي يبنى عليه الفرع، يعني كل الفروع الأحكام الفقهية الفرعية التي ستأتي في باب النواقض ستنبني على هذين الأصلين، على أصل آية النساء وعلى أصل الحديث: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لماذا جعل كل من النص القرآني والنص النبوي هذين الأمرين بالذات أصلا في هذا الباب؟ تعال نشوف كده معنى الآية ومعنى الحديث. أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط كلمة تبادر عندما تبادر إلى الذهن يقف الإنسان معها على المكان الذي يغوط فيه. عند علماء اللغة تعريفه: مكان منخفض كالوادي بين جبلين. مكان منخفض كالوادي بين جبلين، الوادي يسمى غائط، لكن هذا مصطلح فقهي له معاني فقهية، كل ما تصح فيه عملية البراد يسمى غائط، الخلاء يسمى غائط، المذهب يسمى غائط، دورة الحمام تسمى غائط، دورة المياه تسمى غائط، المكان الذي يتبرز فيه الإنسان يسمى غائط، كل اسم من هذه المسميات لها عند أهل الفقه أحكام. يعني مثلا المذهب سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود إذا أراد أن يغوط أذهب به، أذهب به يعني ذهب إلى مكان بعيد حتى لا يرى. وكانت عادة العرب قديما، نحن نعلم أن العرب ما كان في بيوتهم حمامات ولا، لكن كانت تسمى الخلاء، كان يخرج لقضاء حاجته كما في حديث سودة بنت زمعة ما عرفها عمر رضي الله عنه إلا ببنانها لما خرجت من بيتها لتقضي حاجتها، تقضي حاجتها يعني خرجت خارج الدار لمكان يكون فيه خلاء فضاء تتبرد فيه. كان العرب قديما تختار المكان المنخفض وسط هذا الخلاء لقضاء الحاجة، لأن لها أحكام. إيه هي الأحكام التي تنبني على ذلك؟ عدم ردود الغائط والبول على صاحبه. فكان المكان منخفض وعليه تبتين تراب كده، وقف الإنسان يغوط في هذا المكان يطمئن أنا أن ما يغوطه من بول وبراد سقط في هذا المكان المنخفض فلا يرتد عليه. من هنا سنعلم بكراهة البول في المكان الصلب، المبولة اللي ربنا ابتلانا بها دلوقتي، الإنسان يقف ويتبول فيها، رذاذ هذا البول سيعود عليه. عندنا كراهة شرعية أن يتبول الإنسان على مكان صلب، مكان جامد، على حجر، على كذا، لئلا يعود عليه هذا الرذاذ فيعلق أو تعلق به النجاسة فلا يصح وضوءه به. فكان كلمة الغائط هي أصل منخفض بين جبلين للاطمئنان بأن ما يغوطه من بول وبراز يسقط ولا يرتد عليه، حتى في الخلاء حتى في المكان البعيد اللي سماه المذهب، حتى في المكان البعيد الذي أذهب به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه المذهب. أولى مسه النساء، اللمس هو التقاء بشرتان، التقاء بشرة مع بشرة تسمى لمس، يعني اليد مع اليد هذا لمس، السلام يسمى لمس، الأحضان تسمى لمس، التقبيل يسمى لمس. ولهذا اختلف الفقهاء في معنى كلمة اللمس. ذهب الشافعي إلى أن اللمس هنا مجرد اللمس القريب، أي لمس، لو سلمت على جنبك تسمى لمس، فلو سلم الرجل على المرأة يسمى لمس، قال تنقض الوضوء. وأبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا اللمس في الآية هو اللمس البعيد. إيه هو اللمس البعيد؟ قال الجماع، التقاء رجل مع امرأة بزواج صحيح هذا ينقض الوضوء. طب لماذا خرج أبو حنيفة ومالك وأحمد من معنى اللمس القريب إلى معنى اللمس البعيد؟ لحديث ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته قبل الخروج لصلاة الظهر ولم يتوضأ. التقبيل لمس. فلو كان المعنى المراد عند الشافعية بهذا النص لكان النبي أحر عليه أن يتوضأ بعد أن يقبل زوجاته. يبقى إذن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسته النساء، وصلت الآيات وتكلم فيها القرآن، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى إذن كلمة عدم وجود الماء يحكم عليه ببدل زي التيمم، يبقى ما فعل في أول الآية نقض الحدث، أصبح حدثا لما عليه الإنسان من طهارة. يبقى النهاردة وجود الغائط أو وجود الملامسة لابد لها من وجود ماء عملية طهارة، أو في عدم وجود الماء عملية تراب لعملية التيمم. يبقى إذن هذه الأفعال في أول الآية استوجبت استعمال الماء أو التراب لرفع هذه الأحداث، لهذا كانت هذه الآية أصلا في قضية النواقض. الثاني حديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. أحدث أي استجد عليه جديد، الأمر الحادث أي الأمر الجديد. الأمر الحادث يختلف عما كان موجودا قبل حدوثه، فالأصل في الإنسان أن يكون طهورا. طيب أحدث أمرا، يبقى الحدث الجديد عدم الطهورية، خلاص عدم الطهورية نسميها غير متوضئ. طب غير متوضئ ده أصل ولا حادث؟ حادث. ولذلك تسمى نواقض الوضوء بالحدث الأصغر، ونواقض الغسل بالحدث الأكبر أي الشيء الجديد الذي استجد على الإنسان جعل الغسل عليه واجب أو جعل الوضوء عليه واجب. في هذين الأصلين جمع كل أدلة النواقض، وإلا ستحدث اختلافات بين الفقهاء بين أصول أخرى تجمع عليها، لأن احنا شايفين أن النص النبوي والنص القرآن نصوص عامة، ولذلك صدرت ابن رشد بها الباب حتى يري القارئ الصلة بينها وبين كلمة نواقض الوضوء فقط لا ثانية، فالخلافات حتأتي على نصوص أخرى. ثم قال: واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي. البول والغائط، لو حنفتكر بقى حديث صفوان بن عفان المتقدم في الباب اللي قبله، والريح حديث أبو هريرة: لا يخرج أحدكم من صلاته إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا. والمذي لحديث علي في الموطأ: إني كنت مزاء، حديث المضاد بن الأسود. والودي لأنه يخرج عقب البول، فطالما خرج البول يبقى لابد فيه من ودي. هذه الأربعة فيها اتفاق، جمعت في حديث عبد الله بن أبي موسى بن عرفة، قالت أمه لعائشة: سمعت عنكم كذا، فأثار في الحديث أنه لا يتوضأ الإنسان إلا إذا خرج أحد المخرجات الأربعة، وذكرت هذه الأمور: بول والغائط والريح والمذي، وما ذكر في الودي، لأن غالب الفقهاء تجمع بين الودي والبول، طالما خرج بولي بلا بد أن يخرج الودي. البول معروف ومخرجه معروف، والغائط والبراز معروف ومخرجه معروف، والريح معروف، والريح على نوعين: ريح داخلية تسمى عند الفقهاء بالاحتقان، أنت قاعد وحاسس كركبة كده في بعدتك، يسموها احتقان، لا تأخذ حكم الريح، لأن الريح مصطلح على ما يخرج من فتحة الشرج، يبقى ده الريح اللي احنا بنعنيه في الأحكام الفقهية. والمذي سائل أبيض فيه كدرة، يعني مائل إلى سن الفيل أو السكري شوية كده، خلاص قوامه خفيف، لكن لو كان قوامه ثقيل هيسمى مني، يسمى مني أو مني. والودي سائل أبيض مصفر يخرج بين البول لا ينفك عنه عادة، لا ينفك عنه عادة، ولذلك دائما بنقول طالما في بول يبقى أكيد في ودي. واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي، طبعا للنصوص الواردة ما فيش خلاف لصحة الآثار في ذلك، والآثار طبعا الباب اللي فات الباب الماضي والثالث في آثار كثيرة جدا، وذكر منها حاجات بسيطة جدا في هذا الباب. إذا كان خروجها على وجه الصحة، كلمة على وجه الصحة لنا فيها وقفة، يعني وقفة الوجه الصحة الخروج الصحيح لهذه الأمور الخمسة لابد أن تكون بصحة معتادة. يعني صحة معتادة؟ يعني إنسان صحيح البدن يخرج منه ريح على أصول معتادة، لا في مرض ولا في حمل ولا في كذا ولا في عامل مساعد يساعد على خروج الناقض من الجسد. يعني يا عم الشيخ، يعني النهاردة لو إنسان مريض بما يسمى بثلث البول، ثلث البول أي تسلسل نزول قطرات البول من قضيبه، هذا معنى كلمة ثلث البول، هل يعامل كالرجل الذي يقوم إلى المبولة ليبول ويرجع كلما أراد أن يبول؟ لا، فده نسميه مريض غير صحيح. الرخصة هنا بترفع عنه الكلفة في أنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي الفروض مع السنن وإن نزل البول، يصلي الفروض مع السنن وإن نزل البول، لكن نقيد الكلام من يعرض على الطبيب لأنه مريض فمش هيقاس عليه. عشان كده هنا قال لي على وجه الصحة أن يكون صحيحا في بدنه، لا معتاد انفلات الريح، فانفلات الريح في أي وقت بأي طريقة بغير داع أو بداع أو هذا مرض. نقول توضأ لكل فرض أي خمس مرات في اليوم والليلة، وصلي مع كل فرض سننه حتى وإن فلت الريح، حتى وإن فلت الريح، واعرض نفسك على طبيب، واعرض نفسك على الطبيب. كذلك في المذي، المذي قد يخرج مع البرد الشديد، مع الحمل الثقيل، حتى في بعض كتب المالكية بخصوص ابن رشد يقول لك وخروج المني بغير مثقل هكذا كما في الرسالة وغيره لا يوجب الغسل. الناس بقى يعني صغار طلبة العلم لما يتهكمون على كتب المذهبية يقول لك هذه كتب المذهبية بتقر بخروج المني ولكن لا يوجب الغسل بخروجه، لأن هناك عامل مساعد أخرج المني أو المذي من الإنسان رغم أنفه، فلا يتعامل مع التكليف، لأن التكليف الأصل فيه الإرادة بعقل وتمييز، تكون أنت مريد لإخراج هذا الأمر خلاص. حتى حيتعامل الإنسان الذي يقوم إلى المبولة ليبول كما قلت مع إنسان وهو في جلوسه يبول يتساقط منه، هذا غير ذلك، هذا غير ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة. ثم قال ابن رشد ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل، يبقى المرة ده في ست أمور أو خمس أمور إن صحت متفق عليها، في مسائل ثانية تلحق فيها مختلف فيها، سيذكر هذا الباب في قواعده وفي خلاف هذه الأمور كما عودنا، تجري منها مجرى القواعد لهذا الباب. المسألة الأولى، اختلف علماء الأمصار في انتقاد الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب. يعني نجس، هل يخرج من الإنسان نجس؟ البراز هذا فضائل الطعام كده. طيب لو خرجت فضائل الطعام من مخرج غير مخرج البراز كالقيح، القيح فضائل الطعام ولا حد يقول انه طعام؟ انتوا ساكتين ليه؟ فضائل الطعام مش كده برضه؟ طيب يخرج من الفم لا من الدبر، طب هل يقاس على البراز ولا لا يقاس على البراز؟ مسألة ثانية، هل يحمل الإنسان في داخله نجس؟ فضائل الطعام هذه إن خرجت من بطن الإنسان هي في بطنه أصلا حكم عليها أنها نجس لما خرجت من الدبر، لأنها تحولت من فضائل الطعام إلى مصطلح اسمه براز. وعند القاعدة الأصولية بتقول الشيء إذا خرج عن منطوقه يتغير حكمه. الجماعة اللي بتفلسفوا شوية ويقول لي ده فضائل الطعام والإنسان لا يخرج منه إلا طاهر ولا يكون حاملا في جسده إلا طاهر، نقول له كل البراز مرة أخرى، طالما أنه طلع خرج منك براز فكل البراز مرة أخرى، هل تستطيع؟ لا يستطيع، فهذا حكم آخر لأنه خرج مخرجا آخر تحول بأوصاف أخرى. القيح يطلق عليه قيح لأنه لما كان في معدتك ثم طعام، لما خرج من المعدة إن خرج من الدبر يسمى براز وإن خرج من الفم يسمى قيح. فوجب على الفقهاء وجود حكم جديد للقاعدة، الشيء إذا خرج عن منطوقه يتغير حكمه. خرج، طب خرج اختلف في الناس بقى الفقهاء هل يأخذ حكم النجاسة ولا يأخذ حكم النجاسة، فوجدنا الفقهاء اختلفوا في نجاسة القيح، فمن قال بنجاسته قال بالوضوء منه، ومن قال بعدم النجاسة لم يقل بالوضوء منه، ده أصل المسألة خلاص. بخلاف البول والغائط والريح والمذي والوادي، هذه أمور متفق عليها، إذن يبقى في أمور تانية تلقي كالدم خرج من الإنسان، إن خرج الدم من الدبر، إن خرج الدم من الفم، إن خرج الدم من الأنف، هل يؤخذ بحكم البراز أو القيد أو المخاط؟ كل حاجة لها حكم شرعي، يبقى إذا في مخرجات أخرى غير الخمسة اختلف فيها أهل العلم، وهذه ما سيتكلم فيها ابن رشد. مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب، أي هناك من الأمور التي تخرج قد تخرج من نفس الأمور، احنا مثلا عند المرأة يخرج منها دم الحيض ويخرج منها دم الاستحاضة ويخرج منها دم العرق، والثلاثة بيخرجوا من مخرج واحد، من مخرج واحد خلاص من القبل. الثلاثة لهم أحكام مختلفة، دم الحيض له حكم والاستحاضة له حكم ودم النزيف دم العرق له حكم آخر. ليه؟ طب ما الثلاثة دم والثلاثة من مكان واحد، يبقى إذن في مخرجات متفق على نجاستها والأحكام المترتبة عليها ومخرجات غير متفق على نجاستها، وبالتالي اختلفوا في الأحكام المترتبة عليها. عشان ما يجيش واحد يفرق يقول لك طب ايه الفرق، ما ده خرج من نفس المكان، وقد يحمل نفس الأوصاف إن كانت الأوصاف يعني عنده متشابهة، قد يحمل نفس الأوصاف، لا، في خلاف إن بنى على أصل الأوصاف وإن بنى على أصول التي الأصول التي انبنى عليها الأحكام الشرعية فيها. فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده في أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة ولهم من الصحابة سلف، فقالوا كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء، كالدم والرعاء الكثير والفصد والحجامة والقيء، إلا البلغم عند أبي حنيفة. هؤلاء الذين ذكرهم الإمام ابن رشد، أبو حنيفة وأصحابه، أصحابه معروفين، أبو يوسف محمد بن حسن والحسن بن زفير وغيره، والإمام أحمد حنابلة وجماعة ولهم من الصحابة سلف، قالوا كل ما يخرج من الجسد يأخذ حكم المخرجات. وسمى ابن رشد قال تخرج منه يوجب منه الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء. هذه الأمور التي خرجت عند هؤلاء لم تشتبه بالمتفق عليها من البول والغائط واوا، لكن إمتى يكون الشبه؟ لو خرج الدم من القبل أو من الدبر، من القبل حول هذا مخرج البول، طب من الدبر حول مخرج الغائط، قد يكون الشبه موجود. لكن لو جرح في اليد وخرج منه دم، هذا يخرج حكم النجاسة. الرعاف، الدم المختلط بالمخاط الذي يخرج من الأنف، فرق المالكية بين يسيره وكثيره، إن كان فيه نقطتين نزلوا غير لما يبقى فيه نزيف نازل. لذلك أبو حنيفة يقول وكثيره، أي كثير الرعاف اللي هو النزيف الذي ينزل مختلطا بهذا المخاط، دم مع هذا المخاط، قال حكم بنجاسته، ربما يكون من باب الاستبراء، هذا من باب الأولى يعني، والأولى عليه أن يتوضأ، وربما سنعلم من باب النصوص، من باب النصوص. مثلا المالكية الذين لم يجوز الوضوء من الرعاف الذي ينزل كثيره ولا قليله، استندوا لحديث عبد الله بن عمر في الموطأ أنه كان في صلاته فأرعف رعافا كثيرا واستمر في صلاته، يعني هو يصلي ندف وما زال هو يصلي. لو كان الأمر عند ابن عمر فيه نجاسة كان عمل إيه؟ كان خرج من الصلاة ورجع مرة ثانية. يعني قد يكون الأمر مشتبه فيه للمخرج الذي خرج منه أو للأصل الذي انبنى عليه. للمخرج الشبهة بتيجي منين؟ لو نزل الدم كما قلت من القبل أو الدبر هيشتبه عليه، لأن ده مخرج غائط ومخرج بول، والاثنين مجمع على نجاستهم ومجمع على أنهم من نواقض الوضوء، ومجمع على أن الإنسان لو خرج من هنا أي شيء يتوضأ عليه. فلما يخرج دم يبقى الشبه يجي في الحتة دي، يتردد الفقيه في هذه القضية. لكن أصل المسألة في الخلاف ليست في القضية المشتبه فيها، لكن في خروجه من مخرج غير معتاد، غير معتاد يعني ما فيهوش كلام، زي الأنف، زي الجرح، زي كذا، الحجامة، زي مفهوم. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوء على القيء، يعني يشير إلى كثير القيء، إذا الإنسان أخرج قطعة قطعتين ولقضها من فمه لا شيء عليه عند أبي يوسف، لكن إن ملأ فمه وخرج من الفم نتيجة انفجار الفم به، هذا دليل على إيه؟ على كثرة القيء. في الحالة دي عند أبي يوسف يقول بأن القيء ينقض الوضوء، القيء ينقض الوضوء. ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد. قال الفارق بين يسير الدم وكثير الدم كالقول في يسير القيء وكثير القيء، أو من الفصد أو من الحجامة في يسير وكثير. من قال لا ينقض إلا الخارج من أحد السبيلين، ليشبه الواردة لو خرج دم من أحد السبيلين واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر، فقالوا كلما يخرج من هذين السبيلين هو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم أو حصاف أو بلغم، وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه، ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك. محمد بن الحكم ده آخر أصحاب مالك من المصريين، قال بهذا القول خلافا لمالك. ليه؟ للشبهة اللي ذكرتها عند أصحاب القول الأول. يبقى عندنا حاجتين اثنين نتج عنهم الخلاف، إما شبهة في الخروج وإما دليل استند عليه. الشبهة في الخروج أن هذه الأمور القيء أو الدم أو كذا لو خرج من مخرج اعتاد على أن الذي يخرج من هنا ينقض الوضوء، فخروج الدم من القبل وخروج الدم من الدبر هذا غائط وبول، المخرج الطبيعي بتاعه غائط وبول، فكل ما يخرج من هذين المخرجين ينقض الوضوء اتفاقا. طب لو خرج غير المعتاد خروج الدم من هذا المكان؟ لهذا نتج الخلاف بين الفقهاء. الأسلم عند أبي حنيفة وأصحاب الرأي الأول قالوا لو خرج هذا الشيء من أي مكان سواء اعتاد على خروجه منه أو لم يعتاد ينقض الوضوء. لكن فرق الشافعي ومحمد بن عبد الحكم من أنه إذا خرج من هذين الأمرين للشبهة الواردة أنه لا بد عليه أن يتوضأ، فهذا ناخذ الوضوء من باب الاستبراء للدين وسيعتمد على نصوص على ذلك. من استثنى الخارج لا على وجه الصحة والعادة، يعني لو خرج من مكان يشتبه فيه كخروج البول أو الغائط أو الدم من القبل والدبر على غير عادة، يعني على غير عادة بحمل ثقيل ببرد شديد بمرض شديد بأي هذا كسلة البول أو مشاكل الصور اللي هنتكلم عليها في الأول، في بعض أهل العلم استثنى غير العادة من الصحة، استثنى المريض، استثنوا يعني ذا الجهد الكبير الحمال اللي مهنته انه يحمل، راجل اللي بيشتغل حمال في الشارع بره ده كثير المزي كثير المني كثير البول، ليه؟ لان الحمل الثقيل بيجعله يخرج رغم انفه. في من اهل العلم الفريق الثالث من استثنى اصحابه، يعني الذين استثنوا من اصحاب الصحه اللي هو يخرج من غير عاده، فمنهم معتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج، فقالوا كلما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه وهو البول والغائط والمزي والودي والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء، فلم يروا في الدم والحصاف والدود وضوءا ولا في السلف. وممن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه، أي غالب المالكية على هذا الرأي أن صاحب سلة البول لا يعامل معاملة الذي يتبول بإرادته. خلاص، الحصاه هي قطعة لا تشبه البراز ولا تشبه القيء، من فضلات الطعام تخرج ربما من القبل أو تخرج من الدبر أو من الفم، هي التي يعني يشار بها عند بعض الفقهاء على أن قطعة من الطعام لا تملأ الفم، يعني من القيء لا تملأ الفم، أو حصاه لا ترقى إلى مرتبة البراز. الشبهة بخش هنا، طب ده خرج من نفس المخرج، خرج من نفس المخرج وهو في الأصل فضلات، خرج من المعدة إلى الخارج، لكن اعتبار المخرج والمخرج وما خرج ما قد به إلا المستثنون الذين استثنوا العادة أو الصحة أو المعتاد خروجه من هذه الخمسة، فقالوا لا يحمل على الخمسة، أي لا يساوي أن نناقض للوضوء. هذه الأقوال الثلاثة أو المذاهب الثلاثة من نضمها إلى الخمسة الأول المتفق عليها، عشان نضم كل ما يخرج من جسد الإنسان حتى لا يتفرع إنسان فيأتي بأمر جديد. السبب في الاختلاف إيه؟ ليه اختلفوا؟ ليه أبو حنيفة واللي راح معاه راح معاه، والشافعي واللي راح معاه راح معاه، ومالك وأصحابه راح وراح ثاني؟ والسبب في اختلافه أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول ومذي لظاهر الكتاب الآية التي مرت ولتظاهر الآثار بذلك، تطرق إلى ذلك ثلاث احتمالات. العام دائما بيتطرق عليه أكثر من تفصيل، عشان كده بيحتاج إلى خاص أو مخصص. أحدها أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء، فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله. مالك قال سبب اختلاف مالك عن الرأيين الأول أن قال إن هذه المخرجات خصصت بالنصوص وبالعادة، خصصت بالنصوص وبالعادة. مخرج الدم طبيعي، أن الإنسان لو خرج من دبره دم يذهب إلى الطبيب، مش من الطبيعي أن الإنسان يخرج من مكان البراز دم، مش كده ولا؟ هذا طبيعي عند الإنسان، لو خرج غير الطبيعي لحمل غير ما حمل به. فعند مالك يقول هذا ليس بطبيعي، فالطبيعي فهذا أمر فيه أمر مرضي فيعرض على الطبيب ويستثنى منه برخصة، لكن الأصل أن يخرج منه براد، القبل يخرج منه بول، يخرج منه مزي، يخرج منه من، يخرج منه وادي، لكن خرج دم من القبل من قضيب الرجل سيذهب للطبيب لا محال. فمالك قال احتمال أن هذه الأمور علقت بهذه الأعيان، بهذه المخرجات اعتبرت نواقض رحمه الله، لأن هذا هو العادة، وما عدا ذلك يلجأ لغيره، يلجأ للطبيب مع اعتبار الرخصة فيه. الاحتمال الثاني أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة، والطهارة إنما فيها النجس. أبو حنيفة والناس اللي معاه قالوا لا، هو الكلام مش في مخرج العادة، لكن الكلام فيما خرج من المخرج، كل ما خرج من هذين المخرجين نجس، فمن باب أولى ينقض الوضوء، ومن باب أولى أن يعتبر الخارج ناقض. يعني لما تتصور المسألة، أبو مالك قال أن الأصل بالمخرج أن ما اعتاد خروجه، المكان ده ما بيخرجش منه إلا كذا وكذا، فهذه الأمور أعيان هي التي ينطبق عليها نواقض الوضوء. أبو حنيفة وأصحابه قالوا لا، القضية ليست هكذا، القضية أن ما خرجت إلا لأنها نجس تخلص منها الجسد، وطالما أنها خرجت فالقضية أنها تنقض الوضوء وما يترتب عليها ناقض للوضوء. الاحتمال الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين، فيكون على هذين القولين الأخيرين، وورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب الخاص ومن العام، بمعنى أنه ما كان هذه المخرجات خرجت من هذا الباب وذكرت هذه الأربعة إلا من باب أنها هذه المعتادة، ويجوز أن يخرج من هذه المخرجات أمور أخرى، فذكر المعتاد لأن النادر لا يقاس عليه. هذا احتمال ثالث، يعني النصوص ذكرت البول والغائط والمذي والمني والولي، هذه الأمور ذكرتها عشان دي المعتادة لكن ليست بالحصر، كأنه عايز يقول لي أن هذه المخرجات على سبيل التمثيل مثل بها لأن المعتاد، لكن هذا لا يمنع أن في أمور ثانية قد تخرج من هذه الأمور فتأخذ نفس الحكم إلحاقا بها. طب ليه عمرو ما ذكرش في النص الدم إذا خرج من مكان الغائط أو من البول من قبل الدبر؟ يقول لي عشان الدم خروجه من هذين المكانين نادرا، والنادر لا يقاس عليه، فكأن الأمر نزل على المعتاد، معتاد خروجه. هذا احتمال ثالث. هذه الاحتمالات الثلاثة جعلت هذه المذاهب الثلاثة كل من هؤلاء الفقهاء تصور المسألة. أنا عندي الأصل الشرعي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوري، بيجي الفقيه يتصور المسألة ثم يحكم عليها، فمتى تصور المسألة بتصوره حكم على هذا التصور الذي وصل إليه. فأي من كان بقى وجد احتماله تصور معين فحكم عليه حكم معين، جه واحد تاني تصور تاني فحكم عليه حكم تاني، عشان ما حدش يقول طب اختلفوا لأن الفهوم تختلف، كل منهم يفهم بفهم خاص المسألة فيتصورها فيبني الحكم عليها. هذا ليس عيب لا في مالك ولا في الشافعي ولا في أبي حنيفة ولا في أحمد ولا في أصحاب كل منهم. ليه؟ لأن كل منهم يتصور المسألة بآليات التصور التي أوجدت فيه من قبل الله عز وجل، آلية الإدراك الحمسمية، آلية الإدراك، هذا أدرك بطريقة فبنى عليه حكم، والثاني أدرك بطريقة تانية فبنى عليه حكم. المهم محدش يشذ من آليات الإدراك، محدش يجيب لي حاجة مفيش، لو حد قال لي ناس طلع ما ينبؤه خلاص الريق هذا ينقض الوضوء، ما سمعناش حد قال كده خالص تماما، ما سمعناش حد قال لو أسال ماء أبيض من دبر الإنسان نقض الوضوء، ما سمعناش حد قال كده. ليه؟ لأن هذا التصور لم يتصوره أحد. أنا ذكرت هذا المثل لأن كثير من الذين يستهزئون بالأئمة يذكرون كده، لو واحد تبرز ماء أبيض كالماء الذي ينزل من الصنبور ليس عليه شيء، ما عليه شيء، محدش قال من الفقهاء كده، لا عندنا النص كده ولا عندنا حاجة غير كده. إلا أن أبو حنيفة مثلا لو اعتبر أنه مخرج من مخرجات زي الدم فخرج من المكان قال بنجاسته، لكن محدش قال حكم خروج الماء من الجسد ينقض الوضوء. هذه الصورة غير موجودة إلا في أذهان مش عايز أقول مخرفين يعني، فقط ليس إلا. ثم قال ويكون عند أصحاب عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المعمول به على خصوصه، فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب الخاص يريد به العام، واختلف أي عام هو القصد به، فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل عليه على غير ذلك، والشافعي محتج بأن المراد به المخرج للخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق، وكلاهما ذات واحدة والفرق بينهما اختلاف المخرجين، فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة. بمعنى أن مالك نحى منحى الذي خرج، وأبو حنيفة ومال الشافعي في هذا نحى منحى الذي خرج، يعني المخرج الذي خرج منه خرج من إيه؟ من فين؟ فاعتبار ترتب الناقد على الذي خرج شيء، واعتبار ترتب الناقد على الخارج نفسه شيء آخر. خلاص اختلف الفقهاء بهذه الصورة نتيجة لتصور الفقيه المسألة، هل الناقد ده بينزل على الخارج نفسه ولا على المكان الذي خرج منه؟ فإن كان على الخارج نفسه فنأتي إلى كلام مالك، اعتبر أن الأمر خاص بما خرج فقط عام في النصوص، لكن أبو حنيفة قلب الموضوع شوية قال لك لا، ده المخرج نفسه هو العام الذي أريد به الخصوص الحكم الشرعي، فكل ما خرج من المخرجين هذا يعتبر نجاسة ناقض الوضوء، يلزم الإنسان الذي خرج منه أن يتوضأ. يبقى هي مسألة تصور، المسألة ليست إلا. وأبو حنيفة يحتج بأن المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة، وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية عن طهارة النجس، وبحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابهما الوضوء من الرعاف، وبما روي من أمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس، وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها، وإن خرجت على جهد المرض لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة، والاستحاضة مرض. عايز يقول لي إن في نصوص وردت في أن الأمور التي رفع عنها برخصة الإمام مالك القضية كتلف البول والاستحاضة نجد فيها أن هناك نصوص قيل فيها بالوضوء، النبي قاء وتوضأ في الحديث الذي ذكره، وابن عمر وعمر كان يرى الوضوء من الرعاف، مع أني ذكرت أن ابن عمر كان في صلاته لم يخرج والرعاف كان كثيرا ولم يخرج من صلاته. إزاي أجمع من هذه النصوص بين فتاوى الأئمة في ذلك؟ لا سيما وفتاوى ابن عمر مثلا فعل شيء وهو يقول بشيء آخر، لما يختلف القول مع الفعل عند الصحابي يجمع الأمر على الاستحباب، لما يختلف القول مع الأمر عند صحابي يجمع الأمر على الاستحباب، أي من السنة أن يتوضأ من باب من استبرأ لدينه وعرضه وسيأخذ أجرا بوضوئه، لكن يفرض عليه لم يقل أحد من الفرضية. النبي استقاء الحديث الذي ذكره هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذه نسميها في الأصول حكاية فعل، واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم تقيا أو قاء فذهب فتوضأ، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا خدنا في مقدمة الكتاب أن الفعل درجة ثانية في الاستدلال، لا يصرح فيه بوجوب ولا بسنة إلا بقرينة. إيه القرينة؟ أن يكون هناك فعل قال من استقاء فليتوضأ، ما عنديش نص كده. فعل عبد الله بن عمر هو وقف في الصلاة فنزل الرعاة فأكمل صلاته، ولما سئل قال من رعف فليتوضأ. طب أجمع بين فعلك وبين قولك فين؟ على سبيل الاستحباب، أن الإنسان إذا استطاع أن يتوضأ فليتوضأ. شراح الموطأ في النص مالوا إلى قضية أخرى، قالوا ابن عمر كان في صلاة جماعة فوقف في الصلاة وتركها ربما فاتته صلاة الجماعة، فهل يستحب له أن يخرج ويطبق فعله ويتوضأ ويرجع مرة أخرى فيلحق بالجماعة؟ إلحاقه بالجماعة أولى، هذا من باب إدراك الفضيلتين. أي الفضيلة أولى؟ هل فضيلة صلاة الجماعة أم فضيلة الوضوء؟ هو متوضئ ليس بناخذ الوضوء، الوضوء على وضوء هذه زيادة استحباب، أما إدراك صلاة الجماعة هذه سنة مؤكدة، فالسنة المؤكدة عند ابن عمر أولى من النافلة، فإدراكه للصلاة ووقوفه في الصلاة أولى من أن يخرج ويتوضأ ويرجع مرة أخرى. فحملت هذه النصوص على سبيل الاستحباب، أي من استطاع أن يتوضأ بعد قيد فهذا أفضل. ولذلك عقدوا الفقهاء والأصوليون بابا في كتب الأصول سموه الفاضل والمفضول من الأعمال، الفاضل والمفضول من الأعمال. صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة. هل يعني ذلك من صلى منفردا بطل الصلاة؟ لا، إذا في كون لصلاة الفرد موجودة درجة، وصلاة الجماعة 27 درجة، هذا هو الفاضل المفضول، الفاضل المفضول من الأعمال. أنك تترك صلاة الجماعة وتذهب تتوضأ، طب الوضوء هنا إيه؟ هذا مستحب من النوافل، الوضوء على الوضوء من النوافل. أما ترك صلاة الجماعة والجماعة الأولى، أنت تترك سنة مؤكدة. هل أنا أترك سنة مؤكدة لأستمسك بنافلة؟ كالذي يترك السنة ليمسك، يترك الفرض ليمسك بالسنة؟ هذا لا، لم يقل به أحد من أهل العلم. فهذه النصوص حملت على سبيل الاستحباب، استحباب فعل الأمر عند المقدرة عليه. إن استطعت لسه في وقت وأنت تقيأت وداخل المسجد هتصلي صلاة جماعة ولسه ما أقمت الصلاة، لم تقم الصلاة بعد، وفي وقت ممكن تروح تتوضأ وترجع، هذا على سبيل الاستحباب، الأفضل أن تتوضأ. لكن لو لم تتوضأ وجلست، صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، صلاتك صحيحة ولا شيء عليك. وأما مالك فرى أن المرض له هنا تأثير في الرخصة، قياسا أيضا على ما روي أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط، وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته، ويختلف في هذه الزيادة فيه أعني الأمر بالوضوء لكل صلاة، ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياسا على من يغلبه النوم من جرح ولا ينقطع، مثل ما روى أن ابن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يسغب دما. قضية المستحاضة عندنا النصوص بتقول أنها تتوضأ لكل صلاة، تغتسل بعد انقطاع دم الحيض أو انقطاع التمييز بين الحيض والاستحاضة عند الاغتسال. امرأة مثلا عادتها 7 ليالي، دمها 7 ليالي، في اليوم الثامن ميزت بين دم الحيض والاستحاضة مع الاتصال، يعني ما زال دم موجود بس المرأة قالت هذا دم استحاضة ليس بحيض. طبعا وفي فارق بين الاثنين في اللون وفي الرائحة وفي الشكل. طيب الاتصال هذا ايه الحكم الشرعي؟ عندما تميز المرأة تغتسل الآن وتتوضأ لكل صلاة استحبابا، للنص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، هذا الأمر عام. هل يكفي المرأة المستحاضة أن تتوضأ دون غسل؟ لا، بالإجماع لا بد أن تغتسل أولا. إذن هذا الحديث حديث عام يحتاج إلى تخصيص، أي أن أمر استحباب النبي في الأمر هنا يصرف للاستحباب، وهذا مذهب ابن عمر الذي قال به لو توضأت لكل صلاة هذا مستحب، ولم تتوضأ بعد غسلها هذا يجزئ عنها. لكن لو المرأة هتغتسل والتوضع لكل صلاة هذا أفضل، لا بالفاضل والمفضول. مالك قال الاستحادة هذا مرض، اتصال الدم على غير عادته ليس بعادة للمرأة، لكن المرأة عادتها 8 أيام 9 أيام 7 أيام 6 أيام وينقطع الدم، لو اتصل الدم يبقى توارد على طبيبة خلاص، يبقى هذا ليس بأصل فيها، يبقى هذه رخصة أعطاها الله أو الشرع لها أن تغتسل وتتوضأ وتصلي. يبقى إذن ما عملت معاملة المرأة التي عليها حيض، ليس عليها صلاة وليس لها جماع وليس لها كذا ولا مس المصحف ولا ولا ولا، لأن هذه الأحكام الأصلية لها، أما ما تفرع عليها جاء بأحكام جديدة غير التي وصلت إليها، فهذه رخصة موجودة، رخص لها للعذر الذي جاء عليها وهو المرض، فأخذ مالك بالمرض على أنه رخصة يرفع المعتاد، يرفع المعتاد، فإذا خرج البول من مخرجه على غير اعتياد يرفع الحكم الشرعي عليه، لكن إذا خرج مرة ولا مرتين في المعتاد عليه هذا ينقض الوضوء، أما إذا تسلسل خروجه فهذا لا يأخذ مخرج البول الطبيعي ولا الحكم عليه الطبيعي، فسلس البول يعامل أنه يتوضأ لكل صلاة استحبابا ويصلي بها السنن استحبابا ولا يعامل معاملة الذي يتبول بإرادة تامة. نقف عند هذه المسألة إن شاء الله ونقف.